باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله: الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: فيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على شرعية المصافحة عند اللقاء، وأن السنة للمسلم مع أخيه إذا تلاقيا أن يتصافحه. قال أنس رضي الله عنه: كان أصحاب النبي إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. ولما سئل: أكانت المصافحة في أصحاب الرسول؟ قال: نعم، السنة المصافحة عند اللقاء. الحديث: مع مسلم يتصافحان حين يلتقيان إلا غفر الله لهما. وهذا وعد عظيم وخير كبير. في الحديث الآخر سئل الرجل يلقى أخاه ينحنيه؟ قال: لا. يلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: يصافح؟ قال: نعم. المصافحة هي السنة عند اللقاء، أما الانحناء فلا ينبغي لأنه من التعظيم الذي لا يليق. كذلك هو يلتزمه ويقبله فيه مشقة وفيه تكلف، فلولا ترك ذلك. وإذا فعله بعض الأحيان فلا بأس، لأن الحديث فيه ضعف. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها وقبلها وأخذ بيدها، وكانت إذا دخل عليها أبوها قامت إليه وقبلته وأخذ بيده، فلا بأس بذلك. ولكن كونه يكتفي بالمصافحة أولى وأقل تكلفا عند اللقاء. وإذا قبل رأسه أو بين عينيه، ولا سيما عند طول السفر أو عند قدوم إلى السفر، كل هذا لا بأس به إن شاء الله. أو فعل الإنسان مع أبيه أو مع أمه، كل هذا لا بأس به، كما فعلته فاطمة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وفق الله جميعا. إليك صحة حديث أنس: لما جاء أهل اليمن قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. ما راجعته سهل معي إسناد الحديث. نعم. أحسن الله إليك. حدثنا موسى ابن إسماعيل أخبرنا حماد أنبأنا حميد عن أنس بن مالك قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء بالمصافحة. سلام جيد. لا بأس. سلام جيد. شيخ الله يجزيك. نعم. مؤلف كراهية للتحريم الانحياء والاحتناء ولا؟ الله التحريم. نعم. وسند حديث البراء أحسن الله إليك. نعم. أقول: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا أبو خالد وابن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. له شواهد والأجلح فيه ضعف، لكن له شواهد. الله له شواهد. هذا الأفضل. أصله يحل ولو نية عمره. نعم. شيخ الله يهديك. الآن تقبيل الرجل على الخدين، التقبيل بين الرجال على الخدين، لا، الأفضل بين العينين وعلى الرأس، لكن ينكر على ابنته. أما إذا قبل بنتها وأخته مع خدها فلا بأس. وتقبيل الأنف. روى عن الصديق أنه كان يقبل عائشة مع خدها. تقبيل الأنف أحسن الله إليك. الأنف والجبهة ما في بأس. الصديق أحسن الله إليك ما قبل الرسول صلى الله عليه وسلم على خده. قبل بنته عائشة. أحسن الله إليك. تصافح الشاب المرأة العجوزة الكبيرة. تصافح بيده. لا إذا كان به محرم الله لا. إذا كانت عادة محرم الله. ولا ما ينبغي. نعم. تقبيل رجلين الوالدين. نعم. تقبيل رجلين الوالدين. لا يقبل ما بين عينيه. ما بين عينيه أو أنفه أو جبهته كله صحيح. تقبيل اليد للوالد. لا قبلها لا بأس لكن الرأس أفضل. ما فعلت. فاطمة مع أبيها.